ده ما قعدش على معلم ولا اي حاجه. يبقى معناه ان الله يريد ان يلفتهم ان تعليمه من الله، ولذلك كانت الاميه في رسول الله شرفا له، لان اللي مش امي معناها ايه؟ انه خد علم من البشر، علمه القرايه والكتابه وعلمه شويه معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى اخذ علمه من البشر. ولكن ام زي ما ولدته، كما قال الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى امي بالنسبه للرسول شرف له، لان معناه انه لم ياخذ من احد من الدنيا معلومه، وانما كل علمه من العالم الاعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الامه اللي نزل فيها يقال امه اميه، هذا شرف لها. ليه؟ لان لو انها مش امه اميه زي ما قلنا يمكن كانوا ده قفزه حضاريه، لا اهي امه اميه ولا الامه الاميه اللي كل قبيله لها قانون، كل قبيله لها رئيس، ما فيش قبيله تثني كلمه على قبيله ثانيه، كل يجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها الى ان تقوم الساعه. الناس دول يعملوها ازاي؟ منين دي تيجي؟ ده لازم من اله حق. يبقى الاميه فيهم ايه؟ شرف. وعجزهم عن متابعه القران ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ قال لك الناس بتاخدها على انهم عجزوا وانهم لا، ده كون الله يتحداهم، انما يتحدى العظيم في اي ناحيه من النواحي، انما تيجي الواحد ما يعرفش وتتحداه، ده كانه تحدي الله لهم بالقران، شهاده منه على انهم افصح الخلق. ولذلك جاء لهم المعجزه من نفس الايه؟ من نفس فصاحتهم واسلوبهم. ومره يسالوا عن الساعه لانهم ينكرونها، يوم مصلحتهم انهم ينكروها. ليه؟ لانهم على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، ومش عايزين ينعكموا في الاخر عشان تصرفاتهم، ولغوا في اعراض الناس بجبروت وبشراسه وبظلم وبإله، يخافوا من الساعه. نقول له يا اخي خليك بالعقل كده، نبحثها بالعقل، بلاش ان ربنا قال، بالعقل كده. احنا عاصرنا من سنة 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل، وبعد ذلك أخذوا الإقطاعيين والرأسماليين وعملوا فيهم إيه؟ مش خدوا منهم أملاكهم وعذبوهم. طب خدت أملاكهم جربتهم مما لهم، بتعذبهم لقالك على ظلمهم السابق، أسيبهم كده على ظلمهم السابق. نقول له إذن ما حظ القوم الذين لم تدركوهم أنتم وقد ظلموا قبلهم؟ ناس كانوا ظلم إيديكم مطلت، أنتم طلتم المعاصرين لكم وخدتوا أموالهم وعذبتوهم، خلاص كده. طب واللي فاتوا قبل كده ولا طلتهم؟ مشيش بالله لو أن واحد قالك ده في واحد هربان وحدلك عليه كنت تحمدها له ولا لا؟ طب واحد بقولك ده أنا هجيب لك اللي مات مش اللي هربان وححاسبه حساب تاني، يبقى بيعينك على مهمة الانتقام ولا ما يعملش؟ يبقى كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس إيمانا بالبعث، لأن الذين فلتوا من أيديهم عشان ما عذبهمش لأنهم سبقوهم، ربنا بيقولهم أنا حجيب اللي ظلموا زمان دولي وححجبهم لكم في الآخر. كانوا يقولوا ده بيساعدنا ربنا ولا لا؟ يبقى إذن كان من الواجب أن يؤمنوا بمين؟ أن يؤمنوا بهذه البلد. شيء آخر، أنتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعية ولا الرأسمالية ولا أحد، تضعون قوانين لأنفسكم أو لا تضعون عشان تحكموا البشر دول؟ تعملوا قوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد ما للمواطن على المواطنين من حق وما له على المواطنين من واجب. هذا القانون اللي يتعدى عندي العقب ولا ما نعقبوش. كل جماعة لها قانون عقوبة، وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يداري عقوبته عن المجتمع يبقى اخذ حظه في الشراسه والظلم ولا ما خدش ولا مكناش منه؟ اهو كان المفروض بقى اننا نقول ده لازم في حد بقى يعرف الخبايا دي ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله، اذا كل قضيه لازم توحي بفطريه الايه؟ الايمان. تعال يقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حد، ما هوش عارف ايه في الارض الا يعلمها. نقول له ده انت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف همس الناس وممكن تسجل لهم. قال لا، علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في ان لا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليك انه علم هذه الخبايا